عن قوله سبق بقتله، فقال الذين يقاتلون في الفتنة. نعم. فيقتل أحدهم فيرى، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله. نعم. فسر يحيى بن يحيى الغساني بأنه الذي يقاتل في الفتنة فيرى أنه على حق في قتاله فلا يستغفر الله، لأنه ما يعتقد أنه مذنب بل يعتقد أنه على حق، فهو مثل أهل البدع مع أهل المعاصي. أهل المعاصي أمرهم أسهل من أهل البدع، لأن صاحب المعصية يعتقد أنه مذنب ويعرف أنه مذنب فيكون على خوف من الله عز وجل، وأما ذاك يرى أنه على حقه وعلى ضلاله فلا يستغفر ولا يتوب، ويعتقد أن غيره هو المبطل وهو المحق. ولهذا جاء في الحديث أن الله تجرى التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته، وذلك أن صاحب البدعة ما يتوب لأنه يرى أنه على حق، ما يعتقد نفسه مذنب كصاحب المعصية الذي يزني ويعلم أن الزنا حرام، أو يعني يسرق ويعلم أن السرقة حرام، يعني تجد خائف، وأما هذا ما في خوف، فتجد يعني مرتاح ومطمئن، وقد زين له سوء عمله فرعه حسنا والعياذ بالله. وقال أبو داود، وقال أبو داود اعتبط صب دمه صب، يعني معناه أنه مبالغة في القتل. مثلا هذه قول يحيى بن يحيى لو تعيدون معناه، يحيى بن يحيى يقول أن هذا القتال في الفتنة، كل إنسان يقاتل وهو يعتقد أنه على حق، ما يرى أنه مخطئ أو أنه مذنب فيستغفر الله، ليس كصاحب المعصية الذي يعرف نفسه أنه مذنب وأنه قد عصى ويكون خائفا ويكون نادما ويكون مستغفرا، أما ذاك فإنه يرى أنه على حق، مثل الخوارج الذين كانوا يقاتلون الصحابة يرون أنهم على حق، ما أعتقد أنهم مذنبين. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو. عبد الرحمن بن عمرو هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن محمد بن مبارك. عن محمد بن مبارك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن صدقة بن خالد. عن صدقة بن خالد وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. أو غيره. أو غيره. أو غيره يعني شك هل هو أو غيره. عن خالد بن دهقان. عن خالد بن دهقان مرة ذكره. عن يحيى بن يحيى الغساني. يحيى بن يحيى الغساني هو ثقة أخرج أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. وهو صاحب الأثر. يعني هذا الإسناد إليه وأنه قال هذا الكلام. هنا في الحديث كنا في غزوة القسطنطينية. نعم. من هو اللي يقوله؟ يقول خالد بن دهقان. سأل الأخ يسأل يقول في أي زمان هذا حصل؟ إيش قال عن التقريب هذا؟ متى إيش طبقته؟ متى توفي؟ من السابعة. في السابعة؟ ولا ذكر وفاته؟ لا. يعني السابعة متأخر. متأخر يعني القسطنطينية حصل غزوها في زمن الصحابة اللي كان فيها يزيد بن معاوية. وبعد ذلك ما أدري يعني إذا كان حصل يعني غزو آخر. يعني في ذاك الوقت الذي وقت خالد بن دهقان ما أدري. يقول الحديث فيه من قتل مؤمنا متعمدا أنه لا يغفر له، يقول ليس هذا يعتبر نكارة فيضعف؟ نعم. هل يعتبر هذا نكارة؟ يعني هذا كما قال مجلس الحديث أنه يعني من قتل متعمدا يقول له من صرف ولا عدل، مثل الحديث مثل الحديث الأخرى التي في معناه هي من الكبائر، يعني معناه أنه يعني للتخويف والتهديد، يعني حديث جاء في ذنوب أخرى من جنس لا يقول له من صرف ولا عدل.